بأجر تفطيره من خلال موائد الإفطار التي وكما تشاهدون تملأ رحاب هذا المسجد المنير بالذكر والإيمان. نفوس تصافت وتآخت وعلمت مقدار الأجر العظيم الذي يترتب عليه تفطير الصائمين وإطعامهم، يتسابقون على الأجر ونواله ويتهافتون بوجوه باسمة وأياد حانية وصدور رحبة ليكرموا ضيوف الرحمن عز وجل في هذه المدينة الحبيبة، مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب المبادرة بالإحسان وإغاثة اللهفان وإقراء الضيف وحمل الكل والإعانة على نوائب الدهر، قدوتنا صلى الله عليه وسلم، ذلك كما شهدت له خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وها هو شهر الخيرات والبركات يستحث النفوس على البذل ويغري القلوب بالفرح والأرواح بالتطهر والعقول بالتزود والاغتنام. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. في أيام رمضان يحل السلام بين الأنام، فيعطف الكبير على الصغير، ويكون التراحم والتلاحم والتواد والتعاطف في المجتمع المسلم في شهر رمضان. في هذا المجتمع يحمل الحافي ويطعم الجائع ويكسى العاري ويكرم الضيف ويفيض الحب ويلين القلب وتسمو النفوس وترتقي الأرواح وتنتشر الرحمة وتحل البركة، فيصبح المجتمع المسلم بتآلفه وترابطه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اللهم أنر قلوبنا بالإيمان بك، وعطر ألسنتنا بذكرك، ووفق جوارحنا لطاعتك، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم بصرنا بعيوبنا، واجعلنا ممن إذا دعاك أجبته، وإذا سألك أعطيته، وإذا استغفرك غفرت له، وإذا أقبل عليك قبلته. اللهم في هذه الساعة المباركة وفي آخر نهار هذا اليوم، حيث يتلاشى الضياء

الله